بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مجلس البارحة أخذنا عددا من أحكام الصلح، وذكرنا أن الصلح في الأموال ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو أربعة أقسام، إلى قسمين. القسم الأول الصلح على الإقرار، والثاني على الإنكار. الصلح على الإقرار ينقسم إلى خمسة أنواع أو ستة، إلى نوعين. إيه لا بأس، أنا أغالطكم في السؤال حتى تختاروا أحد الخيارين وكلاهما خطأ، لأن بعض الناس إذا خير بين أمرين ينظر أن أحدهما أو يظن أن أحدهما صحيح، وليس كذلك. طيب، يتنوع إلى نوعين، الأول على جنس الحق والثاني على غير جنسه. إيش معنى على جنس الحق؟ نعم، ادعى عليه بعين فأقر له فتنازل له عن بعض هذه العين، أو وهب له بعضها. ادعى عليه دين فأقر له به ثم تنازل عن بعضه، فهذا هو المقصود، أنه صلح على الإقرار من جنس الحق. طيب، اشترط المصنف لهذا شروطا صحة الصلح على جنس الحق. الأول، نعم، أن يكون ممن يصح تبرعه، فإذا كان هذا الصلح ممن لا يصح تبرعه فإنه لا يصح. وذكرنا حالة أنه يصح فيها إذا كان يدور الأمر بين أن يصالح فيحصل على بعض حقه وبين أن يترك الصلح فيضيع كله، قلنا في هذا يجوز له والإثم على هذا الذي اضطره إلى مثل ذلك. جيد. في الشرط الثاني، أن يكون بغير لفظ الصلح، يكون بلفظ الهبة، بلفظ الإسقاط، بلفظ الإبراء، وذكرنا أن كلام المصنف في هذا لا يخلو من نظر. الشرط الثالث، أن يكون بدون شرط، بدون شرط من من المقر أو من المقر له، فإذا كان بشرط فإنه لا يصح إلا إذا كان سيضيع حقه لو لم يفعل، كما أسلفنا في الحالة الماضية، وذكرنا أن الإقرار هنا لا بد أن يكون إقرارا معتبرا. طيب، لو أنه أقر له، قال أدعي عليك بمئة ألف أن عندك مئة ألف لي، فأقر له بذلك ثم تراجع عن إقراره، في رأيكم لا يحق له؟ فإذا أقررت بحق لآدمي فإنه لا يقبل منك الرجوع. ما تقول والله أنا كنت أمزح، لا، ما ينفعك هذا. فالإنسان يكون عاقلا ويعرف ما يخرج من رأسه وما يتلفظ به لسانه. قال عندك لمائة ألف؟ قلت نعم. فأشهد عليك شاهدين أنك أقررت. قلت والله أنا كنت أمزح، ما ينفعك هذا. اللهم إلا إذا قامت البينة على خطأك في إقرارك، أما إذا لم تكن هناك بينة أنك أخطأت في إقرارك فإنك ملزم بالإقرار. وكل إنسان ينتبه لنفسه، أحيانا بعض الناس يأتي ويمازح صاحبه ثم بعد ذلك يقلب المزح إلى جد، والحاكم له الظاهر، تقول أقر لي بكذا وهذان شاهدان عدلان يشهدان بإقراره. فإذا لم تقم البينة على خطئه في إقراره خلاص يلزم بإقراره. يحق له الرجوع في الإقرار إذا كان إقرارا بحق لله يدرأ بالشبهة، كأن يقر مثلا بحد من الحدود أنه زنى والعياذ بالله، أو أنه سرق ونحو، هذا يحق له أن يرجع، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وعندما يرجع فإن هناك احتمال، احتمال أنه صادق واحتمال أنه كاذب، فهناك شبهة. ولذلك لما جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر بالزنا قال له ارجع فيتوب ويتوب الله عليه، فأقر على نفسه إلى أن أقر أربع مرات، ثم بعد ذلك أمر برجمه. وعندما هرب، عندما أحس بوجع الحجارة وهرب، فذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل لا تركتموه؟ فيتوب ويتوب الله عليه. فالرجوع في الحد الذي يدرأ بالشبهة مقبول، لأنه حق لله، أما حق لآدمي فلا ينفعك الرجوع عنه إلا إذا قامت البينة على خطأك في إقرارك. وحالة أخرى، أن يكذبك المقر له. إذن عندنا حالتان يحق للإنسان أن يرجع فيهما، وهما حق لآدمي. إذا قامت البينة على خطئه في إقراره، وكذلك لو كذبك المقر له تقول أنا أقر بأن عندي لفلان 100,000، يقول لا لا ليس عندك لي شيء، خلاص لا يلزمك. لما نعم هذا يكون بالبينة، الحكم سيكون بالبينة، لكن لو أنه كذبك في إقرارك معناه أنه لا يلزمك، فإقرارك معناه أنه يلزمك، وتكذيبه معناه أن هذا الإقرار لا يلزمك، ففي هذه الحالة ليس لازما لك إذا كذبك المقر له، أما إذا لم يكذبك فإنك في هذه الحالة مطالب بإقرارك. الحالة الثانية فيما يتعلق بصلح الإقرار أن يكون على غير جنس الحق، مثاله أن صورة المسألة يدعي عليه، نعم يدعي عليه دينا بعملة معينة فيسدده بعملة أخرى، يدعي عليه عينا فيدفع له عوضا عنها عينا أخرى أو نقدا آخر أو منفعة، وهذه قد تكون صرفا وقد تكون بيعا وقد تكون إجارة بحسب المعاملة وبحسب العوض الذي يذكر، وهذا يسمى صلح المعاوضة. والصلح الأول الذي على الإقرار بجنس الحق يسمى صلح الحقيقة، أنه يحط له بعض هذه العين، يتنازل له عن بعض الدين أو يهب له بعض العين. فعلى كل حال النوع الثاني من أنواع الصلح على الإقرار يسمى صلح المعاوضة، وهو كما ذكرنا صورته أو أشرنا إلى صورته. طيب الصلح على الإنكار صورته ها؟ أيوة، فينكر أو يسكت، يقول أدعي أن عنده لي 1,000,000 ريال، يقول أبدا ليس عندي لك 1,000,000 ريال، ثم يتصالحان بعد ذلك، يقوم المدعى عليه ويصالح المدعي أن يدفع له عوضا، يقول أنت بدل أن تذهب بي إلى الحاكم أو القاضي أدفع لك عوضا، أدفع الخصوم عن نفسي، أدفع اليمين الذي لزمني، لأنه إذا عجز عن البينة سيوجه اليمين على المنكر أو المدعى عليه، فيريد أن يدفع. هل هو في هذه الحالة عندما يصالحه يعتبر مقرا له بالحق المدعى به؟ لا، لأنه قد يدفع الخصومة فيعطي هذا العوض من أجل أن يصون نفسه، والإنسان غالبا خاصة ذو الهيئات يدفعون عن أنفسهم الجلوس في مجالس القضاء، أن يذهب يسحبك غريم إلى مجلس القضاء أو يستدعيك، فإنك تدفع عن نفسك، تقول أنا أدفع له ما يريد من المال ولا أذهب أنا وهو نتقاضى، أو أن يوجه عليه اليمين. فكثير من ذوي العفة يأنفون عن مثل هذا، لأن مجالس القضاء عندما تكون مدعى عليه فيها شيء من الغض من المكانة وفيها شيء من الغضاضة، فيأنف كثير من الناس عن مثل هذا، فيحق له أن يدفع عن نفسه، يدفع مالا وهو لا يذهب، ربما يعطيه كل الحق الذي يدعيه. ويشترط في الصلح على الإنكار أن يكون المدعي والمدعى عليه كل منهما يعتقد أنه صادق، لا بد في صحة هذا الصلح، وسيأتي هذا صريحا في كلام المصنف، أن تدعي عليه وأنت تعتقد أنك صادق في دعواك أن هذا الدين لك أو أن هذه العين لك. أما إذا كنت كاذبا فإنك بهذا، كثير من الناس للأسف يذهب ويدعي بأمر هو يعلم أنه كاذب فيه، لكن يريد أن يأتي له شيء من الرزق، يدعي أن هذه الأرض لي وهو يعلم أنه كاذب، فيصالحه المدعى عليه أن يعطيه جزءا منها أو أن يعطيه عوضا عن ذلك من أجل أن يدفع عنه الخصومة. وهذا موجود كثيرا للأسف في واقع الناس، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل. فيشترط في صحة الصلح على الإنكار أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه يعتقد صدق نفسه في دعواه، المدعي يعتقد صدق نفسه بالدعوة، والمدعى عليه يعتقد أنه صادق في إنكاره، يعتقد أنه ليس عنده حق لهذا المدعي، لكن لو أنه يعتقد أن عنده حق لهذا المدعي ويصالح، الواجب عليه أن يرد هذا الحق لا أن يصالح عليه، فإذا أراد أن يصالح عليه فإن الواجب عليه أن يقر، فيكون صلحا على الإقرار وليس صلحا على الإنكار. نعم ها؟ كيف تدعو عليه؟ تدعو عليه الله؟ إذا كان ظالما مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، يجوز أن تدعو عليه، ويجوز أن تقول هذا ظالم وهذا يأكل مالي وهذا، فيجوز. إيه أما المنكر أنا عندما أدعي عليه أنا أعتقد صحة دعواي، فكونه ينكر أنا في اعتقادي أنه يريد أكل مالي، يجحد مالي، يجحد مالي. نعم هي يحلف خلاص، يريد يحلف يحلف، لكن لا يريد أن يحلف ولا أن يصالح، خلاص أنا أعتقد صحة دعواي. ها؟ نقوله عن اليمين، طائفة من العلماء رحمهم الله ينزله منزلة الإقرار، وبعض العلماء يقول يرد اليمين على المدعي، وهي مسألة خلافية ستأتينا إن شاء الله في أبواب القضاء إذا أطال الله في العمر. فخلاصة الأمر أن الصلح على الإنكار أو مع الإنكار جائز في مذهب الحنابلة رحمهم الله لعموم الأدلة التي لم تفرق بين الصلح على الإقرار والصلح على الإنكار، ولأن الإنسان قد ينسى، أنت قد تنكر نسيانا، أنت رجل تاجر وتتعامل مع عدد من الناس، قد تنسى أن عندك لفلان دينا أو أن عليك حقا لفلان، فقد تنكر نسيانا وقد تنكر جهلا، أنت تعلم أنك تتعامل مع كثير من الناس لكن لا أعلم أن فلانا من الذين عندي لهم حق، فيصح الصلح على الإنكار، وهو مذهب الحنابلة في مثل هذه المسألة، وقد أسلفنا في المجلس الماضي ما يغني عن الإعادة. يقول المصنف رحمه الله أكملنا الصلح على الإنكار أو توقفنا في بعضه؟ يقول المصنف رحمه الله القسم الثاني على الإنكار بأن يدعي عليه فينكر أو يسكت. من الذي ينكر أو يسكت؟ المدعى عليه، ويشترط هنا أن ينكر وهو يجهل هذه الدعوة أو يعتقد في قرارة نفسه أن المدعي عليه مخطئ عليه، ويعتقد أنه ليس عنده حق لهذا المدعي. أما لو كان يعتقد صحة دعواه ثم بعد ذلك يريد أن يصالحه بأن يأخذ بعض هذا الحق فإنه لا يجوز له، يعتبر أكلا لماله بالباطل. قال ثم يصالحه، من الذي يصالح؟ المدعى عليه، يصالح المدعي، يصالحه عن هذا الحق الذي يدعيه، فقد يصالحه بنقد وقد يصالحه بعين أخرى، المهم أنه يصالحه حتى يدفع عن نفسه هذه الدعوة وهذه الخصومة. قال ثم يصالحه فيصح، أي يصح هذا الصلح المذكور وهو الصلح على الإنكار يرحمك الله، لأن الأصل حل الصلح ما لم يحلل حراما أو يحرم حلالا، وصورة هذه أن ظاهر الحالين أن كل منهما يعتقد صحة قوله، ففي هذه الحالة يصح الصلح لأنه الأصل حيث لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. قال فيصح ويكون إبراء في حقه وبيعا في حق مدع، يكون هذا الصلح مع الإنكار إبراء في حق المدعى عليه، لأن المدعى عليه لا يعتقد صحة دعوى المدعي وأن هذه العين ملك له، فيكون هذا الصلح وما دفعه المدعى عليه يكون إبراء، أي أنه يدفع ليبرئ نفسه ويبرئ ذمته ويبرئ ساحته من هذه الخصومة ومن هذه الدعوة التي وجهت عليه، واضح؟ ويكون بيعا في حق المدعي، لماذا؟ لأن المدعي يعتقد صحة قوله، هذه السلعة أنا أدعي على فلان بها، واضح؟ أعتقد أنها ملك لي، فإذا أعطاني عوضا عنها فإن هذا بيع، لماذا؟ لأنني أعتقد أن هذه العين ملك لي فأنا أعطيتها لهذا المدعى عليه وهو دفع لي عوضا عنها وهذا بيع، واضح هذا؟ فيكون بيعا في حق المدعي، لماذا؟ لأنه يعتقد أنه مالك هذه العين، ويكون إبراء في حق المدعى عليه لأنه يعتقد أنها ملك له وأن هذا المدعي غلطان عليه، فيكون إبراء أي أدفع لأبرئ ساحتي ولا أدفع له من أجل أنها حقه. في الصلح على الإقرار يتضح الفرق، أنا أقر أن هذه العين لك لكنني أدفع لك عوضا عنها فهذا بيع، فيكون بيعا في حق كلا المقر والمقر له وهو صلح الإقرار. أما صلح الإنكار يكون بيعا في حق المدعي إبراء في حق المدعى عليه. لا إذا كان الصلح على جزء من العين وهو صلح على الإنكار فأنا أسترجع بعض حقي، أنا أيها المدعي أسترجع بعض حقي، إيش يفيدنا هذا؟ أنه إبراء في حق المدعى عليه وبيع في حق المدعي. لو أنني وجدت في هذا العوض الذي دفعه لي المدعى عليه وجدت فيه عيبا، مثلا لي سلعة أدعي بها وهو دفع لي عوضها سلعة أخرى، فوجدت في هذه السلعة عيبا، هل يحق لي أن أردها؟ نعم، أنا أيها المدعي يحق لي، لأن الصلح في حقي بيع. لكن لو أنه هو هذا المدعى عليه وجد في السلعة التي أدعيها عيبا، هل يحق له أن يردها علي؟ لا. لماذا؟ لأنك تدعي أنها ملك لك، كيف ترد علي شيء أنت تدعي أنه ملك لك؟ واضح الفرق. وكذلك ما يتعلق بالشفعة، فيما يتعلق بالمدعي يحق لشريكه الآخر أن يشفع هذا الشخص. وعلى كل لا نحب أن نفصل فيما يتعلق بمثال الشفعة لأنه يحتاج إلى وقت، وسيأتينا باب الشفعة إن شاء الله في بابه. قال: فيصح ويكون إبراء في حقه. ما هو الذي يكون؟ هذا الصلح. ويكون إبراء في حقه أي في حق المدعى عليه، لأنه عندما دفع هذا العوض لم يدفعه وهو يعتقد أن هذه السلعة أو أن هذه العين أو هذا الدين ملك للمدعي، إنما أعتقد أنني أدفع هذا العوض لأدفع الخصومة عن نفسي وحتى لا أذهب إلى مجلس القضاء. وبيعا، أو يكون الصلح المذكور بيعا في حق مدع، لأنه عندما أخذ العوض من المدعى عليه يعتقد أنه في مقابل ملكه الذي يدعيه. واضح. قال المصنف رحمه الله: ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. من علم من المدعي أو المدعى عليه أنه كاذب في دعواه أو في إنكاره فإن الصلح باطل في حقه. والمقصود أنه باطل في حقه أي في الباطن، في حقيقة الأمر أنه سيحاسب بين يدي الله وسيسأل، لأنه آكل للمال بالباطل. في حق المدعي لأن الحكم بني على دعوة، وفي حق المدعى عليه لأن الحكم بني على إنكاره، وهو كاذب في دعواه أو في إنكاره فيكون آكل للمال بالباطل. صورة أن يعلم كل منهما كذب نفسه. مثلا يأتي شخص إلى عبد لفلان، زيد من الناس عنده رقيق مملوك، فيأتي عمرو ويقول لهذا المملوك: أنا سأدعي أنك عبدي وأنك مملوك لي، تمام؟ وما جاء من زيد من العوض فإنني سأتقاسمه أنا وأنت. الآن المدعي يعلم أنه كاذب لأن قرار نفسه واعتقاده أن هذا العبد ليس له، لكنه يدعي من أجل أن يأخذ العوض، يدعي على امرأة يتفق معها: أنني أدعي عليك أنك زوجتي، من أجل أن يكون هناك عوض. فالخلاصة أن من ادعى وهو يعلم أنه كاذب فالصلح باطل في حقه، هذا في الباطن وليس في ظاهر الأمر. أما في الظاهر الحاكم له الظاهر، فلو أنه أخذ هذا العوض يتملكه في الظاهر، لكنه محاسب عليه في الآخرة. نعم. سقط المايك، جزاك الله خير. والحركة على الكرسي، هذا الكرسي ما شاء الله ضيق، خاصة إذا لبست بجامة وكوت مع البرد فيضيق الكرسي. على كل حال، المصنف يشترط لصحة الصلح على الإنكار أن يكون كل من المقر والمقر له أو المدعى والمدعى عليه صادقا في دعواه وفي إنكاره. أما إذا كان أحدهما كاذبا فإنه يكون الصلح باطلا في حقه. والمقصود بالبطلان هنا في باطن الأمر وفي حقيقة الأمر، بعبارة أخرى أي أنه محاسب عليه في الآخرة. أما في الظاهر فالتسليم والاستلام والتصرف هذا يصح، وهذا يدلنا أن الحكم الظاهر لا يقطع الحكم الباطن. ما تقول كما يقول كثير من الناس: وكلها ذمة عالم أو حملها ذمة عالم واخرج منها سالم. كثير من الناس يقول هذا، يعني إذا حكم لك الحاكم بشيء وأنت تعلم أنه ليس لك تقول: والله قد حكم لي به الشرع. لا يجوز لك هذا، إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع منكم، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، إنما أقطع له قطعة من النار. لا تأتي إلى الحاكم الشرعي وتدعي بشيء أنت تعلم أنه ليس لك، ويجتهد هذا الحاكم بموجب البينات التي تأتي عنده ويحكم لك بهذه العين وأنت تعلم في قرارة نفسك أنك لا تستحقها، لا يجوز لك، ولا يبرر لك حكم الحاكم أن تأكل ما ليس لك، لأن الحاكم له الظاهر والله يتولى السرائر. فإذا حكم بحكم وأداه اجتهاده إلى أن هذا الحق لفلان وهو ليس له، فلا يحق لفلان أن يأخذه، لأن الحاكم إذا اجتهد فإنه مغفور له خطأه إذا أخطأ. لكن أنت يا من استيقنت أن الحق ليس لك، بأي وجه تأخذه؟ لذلك كثير من الناس يأتي إلى الحاكم الشرعي ويدعي بدعوى باطلة وهو يعلم في قرارة نفسه بطلانها، ثم يورد على ذلك شهودا، وربما يخطئ الحاكم في اجتهاده فيرى أن هؤلاء الشهود عدول فيبني على الحكم على شهادتهم، وبعد ذلك يحكم لفلان بالحق فيأخذه فلان وحملها ذمة عالم وخرج منها سالما، لا يحق له، وهذا لا يبرئك. الحاكم معذور لأنه أداه اجتهاده إلى هذا، ومن حكم بحكم من بعد أن يجتهد فإنه مغفور له خطأه. نعم. ها؟ كيف يحسب؟ كيف يظن؟ كيف يظن؟ أنت عندما ادعيت بهذا الحق تعتقد أنه لك أو تعتقد أنه لغريمك؟ خلاص، إذا كان يعتقد، نحن نقول فيما لو أنه ادعى بدعوى يعلم أنه كاذب فيها وحكم له الحاكم بها، لا يجوز له أن يأخذها. لكن شخص جاء يدعي دعوى يعتقد صدق نفسه، هذا واضح الأمر فيها. نعم. كيف تيقن الحاكم ذلك؟ ها؟ خلاص، يحكم بموجب الدلائل والبراهين والقرائن الظاهرة معتبرة. لكن أما يقول والله إحساسي، لا، ما يحق للحاكم أن يحكم بإحساسه، هذه لا يحق للحاكم. أحيانا أمور القضاء الواقع العملي قد يظهر أشياء كثيرة على خلاف ما نقرأه في كتب الفقهاء. أحيانا ينقدح في نفس الحاكم من خلال خبرته أن هذه الدعوة فيها كما يقال إنا وأخواتها، لكن لا يحق له إذا لم يكن هناك دليل محسوس ويقيم عليه حكمه، فإنه لا يبني على ظنه ولا يبني على إحساسه وما ينقدح في نفسه، لا ما يحق له، لأن الحاكم مطالب إما أن يحكم ببينة أو بما هو جزء من البينة ويعضدها بيمين المدعي، أو أن يرد اليمين على المنكر. نعم، كنت معنا أمس، أي ذكرنا هذه المسألة في ضع وتعجل، أن المذهب يمنعون منها، أن الصواب جوازها إن شاء الله، ما روي عن عبد الله بن عباس جوازها، وذكرنا عددا من الأوجه والتعليلات في مجلس البارحة. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عما يتعلق بأبواب الصلح أو باب الصلح بقسميه ونوعيه. عندكم في إشكال يا أخوان في الصلح، ونبدأ فيما بعده. يقول المصنف رحمه الله: فصل. هذا الفصل عقده المصنف رحمة الله عليه في أحكام الجوار، الجار مع جاره، فيما إذا حصل بينهما نزاع، وإذا كان لديك أشجار وامتدت أغصانها أو امتدت عروقها أو ثمرتها، وكذلك لو أن هناك طريقا، الطريق المشترك والطريق غير المشترك. وهذه الأبواب في الحقيقة تدل على شمول الشريعة، أن تتكلم الشريعة وتقرر أحكاما لمثل هذه التفاصيل الدقيقة. كثير من الناس يظن أن الشريعة الإسلامية لا تحكم إلا في أمور العبادات، أمور الطهارة أو أمور الحيض والنفاس أو أمور، وهذا من جهلهم بالشريعة. لا يستطيع أحد أن يأتي بمسألة إلى عالم متقن للعلم ولا يجد فيها حكما في شريعة الله، أبدا لا يستطيع، سواء كانت مسألة دينية أو تعاملية فيما بين الناس أو من باب الأنكحة أو من باب المعاملات، لا يستطيع أحد. قد يأتي إلى جاهل بالشريعة ولا يجد عنده علم، هذا ليس قصورا في الشريعة، هو القصور في حامل الشريعة الذي يمثل الشريعة. أما أن تأتي إلى عالم متقن للعلم ولا تجد حكما في كتاب الله عن المسألة التي تسأل عنها، هذا لا تجده. ولذلك كم من المسائل التي تعتبر نوازل في مثل هذا العصر قد قرر طوائف من العلماء رحمهم الله أصولها في زمن سابق، والذي يقرأ في كتب الفقه يجد عجبا ويعلم أن هذه الشريعة من عند الله، وأن الله هيأ لها رجالا أوتوا ذكاء وزكاء. الفقهاء الذي يقرأ في كلامهم يجد عجبا أنهم وهبوا عقولا وفهوما حرمها كثير من الذين يظنون أنفسهم مثقفين وحداثيين وغير ذلك من المصطلحات التي يسيء بعض حاملها إلى الشريعة، هذا من جهلهم للأسف. وإلا لو عرفوا الشريعة حق المعرفة لعلموا أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وأنها صالحة لكل حال ومآل، وأن أي حكم يريدون أن يطلعوا عليه سيجدونه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لجهلهم يطعنون في الشريعة بأنها قاصرة وأنها تتقوقع في المساجد إلى غير ذلك. قامت دول الإسلام على الشريعة وشملت جميع النواحي، النواحي العبادات ونواحي الأموال والاقتصاد وكثير من الأمور والقواعد التي يمشون عليها أهل الأموال اليوم هي موجودة من أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولكن لجهل كثير من أبناء الإسلام يغترون بما هو عند الشرق أو الغرب فيقولون هم تطوروا، هم وصلوا إلى، نحن ضيعنا. عندما ضيعنا ديننا وعندما ضيعنا تمسكنا بشريعتنا ظهر القصور عندنا، لكن هم عندما عملوا بأشياء هي موجودة في شريعتنا اغتر كثير منا بهم وظن أن هذا الأمر أوتوه هم وأخذوا عليه براءة اختراع وهو موجود في شريعة الله قبل عدة قرون. على كل، فجهل أبناء كثير من الإسلام بشريعتهم أضر بالإسلام كثيرا. ولذلك فالأمة تعاني من داءين عظيمين، كيد أعدائها وجهل كثير من أبنائها. وكيد الأعداء يدحر بإذن الله بقوة التمسك والتماسك، أما جهل الأبناء هو الفاقرة التي تقطع الظهر. لأنك عندما يأتي عدوك من بني جلدتك هذا هو البلاء وهذا هو الشر، لكن عدوك الخارجي أنت على يقين أنه لن يأتي منه خير لك، لكن أن يأتي شخص من بني جلدتك ويتكلم باسمك ويتكلم وهو منتسب إلى دينك ويطعن في الإسلام، كم نعاني اليوم من الذين يطعنون في السنة النبوية وهم يتشدقون بأنهم من أبناء الإسلام وأنهم مثقفون وأنهم دكاترة وأنهم من المشاهير في الأمة. فجهل الأبناء داء عضال، ولذلك يجب علينا أن نرفع الجهل عن أنفسنا وأن نرفع الجهل عن أبنائنا وأهالينا وأولادنا، هذا حتى يكون للأمة استعادة أو يتهيأ لها بإذن الله استعادة مجدها. خلاصة الأمر أن مثل هذه الأبواب تدل على شمول الشريعة. فالمصنف رحمه الله سيتكلم هنا في هذا الفصل عن أحكام الجوار وعن بعض أحكام الطريق، والفصل هذا معقود في أحكام الجوار، الجوار والجوار بكسر الجيم وهو الأفصح وبضمها. سيذكر المصنف في هذا كما أسلفت بعض أحكام الجوار وبعض أحكام الطريق، وناسب ذكره بعد فصل الصلح لأن الجيران يحصل بينهم من الخصومة ومن النزاع ما يحتاجون إلى أن يلجأوا إلى الصلح. والجيران كما يقسمهم العلماء رحمهم الله ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، هناك جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. الجار الذي له ثلاثة حقوق هو المسلم القريب لك في النسب، بينك وبينه قرابة، هذا له حق إيش؟ الإسلام والقرابة والجوار. جار له حقان، مسلم ليس قريبا لك، هذا له حق الإسلام وحق الجوار. جار له حق واحد هو الجار غير المسلم وغير القريب، لك جار ليس قريبا لك في النسب وهو يهودي أو نصراني أو غير مسلم، هذا له حق الجوار فقط. وكل من هؤلاء الجيران يزيد أو تزيد حقوقه بحسب الدرجات التي هي له. فالجار الذي له ثلاثة حقوق عليك من الحق والواجب له ما ليس للجار الذي له حق واحد. وكون الجار ليس مسلما هذا لا يمنع عليك أن تقوم بالإحسان إليه وأن تكف أذيتك عنه. وكثير من الناس يخلط بين الإحسان إلى الجار وبين محبة الجار، وبين الأمرين فرق. جارك يهودي إحسانك إليه واجب، كف أذاك عنه واجب لأنه جار لك، لكن ليس معنى هذا أن تحبه أن تواليه، لا. فالمحبة والموالاة أمر زائد وفوق الإحسان، لست مطالبا بل أنت منهي عن موالاته وعن محبته. واضح؟ لكن لا يحملك بغضك لدينه أن تسيء إليه، هذا من عدل الشريعة. ولذلك فالشريعة عادلة، والذين يصمون ويتهمون المسلمين بتهم هم بريئون منها، كما يتهمونهم بما يسمى بالإرهاب، هذه تهم لمن لا يعلم حقيقة الإسلام. لو نظروا إلى حقيقة الإسلام وما يأمر الإسلام المسلمين به من التعامل لمن ليس محاربا لهم بصريح الآيات، فلعلموا أنهم معتدون ومفترون على المسلمين في اتهاماتهم. وعلى كل فيصلح المسلمون أحوالهم، ولا عليهم من كلام فلان أو فلان، إذا أصلحنا ما بيننا وبين الله فإنه لا يضرنا، ونتعاون على جهلة أبنائنا الذين يتصرفون تصرفات تجعل أعداء الإسلام يستغلون هذه التصرفات لاتهام الإسلام بما هو بريء منه. فالخلاصة أن الجار في الإسلام له حق عظيم، ولا يخفاكم الأدلة الواردة في حق الجار، فإن الله عز وجل جعل حق الجار من الحقوق العشرة، كما في آية النساء: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى أن ذكر حق الجار والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل إلى آخر الآية، فذكر حق الجار مقرونا بعبادته سبحانه. فحق الجار عظيم، ولذلك يجب علينا أن نتعلم أحكام الجوار من الشريعة وأن نعلمها أولادنا وأهلينا، لأن الإساءة إلى الجار منكر كبير، بل عده طائفة من العلماء رحمه الله من الكبائر. كثير من الناس ربما يظن أن إحسان الجوار هو كف الأذى فقط عن الجار، بل إن العلماء يذكرون أن حسن الجوار يكون بكف الأذى واحتمال الأذى. جارك يسيء إليك، الواجب عليك أن تصبر، أنت مأمور بالصفح والعفو عن المسلم الذي هو ليس جارا لك، من باب أولى الجار. الجار مأمور بأن يحفظ عرض جاره، لأنه يعلم دخوله وخروجه ووقت غيابه ووقت حضوره، فلا يجوز للجار أن يسيء إلى جاره سواء في ماله أو في نفسه أو في عرضه، وأن يتربص بجاره الدوائر. ولذلك كانت الإساءة إلى الجار بالاعتداء على عرضه أو الاعتداء على ماله أشد من الاعتداء على عرض من ليس بجار أو على ماله. ولذلك جاء في الحديث: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات، من عشرة بيوت، أيسر عليه من أن يسرق من مال جاره. لماذا؟ لأن جارك يأتمنك، وجارك يظن أنك ستحميه وتحمي ماله، فإذا جاءه الخلل من حيث يأمن فهذه سرقة وخيانة وإساءة، وفيها من المنكر ما الله به عليم. ولأن يزني الرجل بعشر نسوة، بعشر نسوة، أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ولذلك جاء في الحديث: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. قال: ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم ماذا؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. أنت تعلم أن جارك يخرج في الوقت الفلاني، وتلوح لك الفرصة بالإساءة إلى ابنته أو زوجته، فجعل الشرع الفعل هذا أعظم من أن تفعله مع عشر من النسوة، لأنه يؤتى الجار من حيث يأمن. ولذلك فالإساءة إلى الجار منكر كبير. ولما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار، في النار، لم تنفعها صلاتها ولا صيامها ولا صدقتها، وأذيتها بإيش؟ باللسان فقط. فكيف بمن يؤذي جاره؟ قد نتهاون في كثير من الأمور وهي مسيئة إلى الجار. من أبسط الأمثلة الموجودة عندنا: أن يخرج الواحد منا ويضع قمامته أمام باب جاره، أو أمام الطريق الذي يوصل إلى جاره. يتهاون كثير من الناس، يقول: أنا أضعها أمام بابي. طيب، باب جارك هذا بجوار بابك، سيمر على هذا الشيء الذي تؤذيه رائحته. هذا من أيسر الأمور التي نتهاون فيها. ولذلك كثير منا يظن، وللأسف إلا من رحم الله، أنه ليس لهذا الجار حق، المهم أنني أكف الأذى الحسي عنه أو أنني لا أضايقه في نفسه. أنت عندما توقف سيارتك مثلا عند باب الجراج حق جارك، أو تأتي وراء سيارتي وتوقف سيارتك، فمثل هذا فيه ضرر، فينتبه الإنسان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ينتبه الإنسان من الإساءة إلى الجار، وكذلك ينبه الأهل والأولاد خاصة ما يتعلق بالنساء، فالمرأة تقوم بحق جارتها، ومثل هذا لا يخفى، وإنما ذكرناه من باب التذكير. وهنا مسألة، وهي مسألة من هو الجار أو ما حدود الجار. الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يرون أن حدود الجار 40 بيتا من كل جهة. ها؟ الحنابل عندهم ما شاء الله يوسعون حق الجار حتى يقوم المسلم بالحق. وعلى كل، فقول المذهب في هذا لا يخلو من نظر، لأنهم يعتمدون على حديث في ذلك لا يثبت، والأمر مرده إلى العرف. فإذا كان العرف يقول إن هذا جار لك فيعتبر جارا، ولا شك أن الذي بابه ملاصق لبابك أو قريب من بابك أو هو أقرب الأبواب إليك أنه جار لك بلا شك. ولذلك لما سألت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام: إن لي جارين، إلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. فأنت إذا كان جارك ملاصقا لك فإنه بلا شك داخل في حكم الجوار. يقول المصنف رحمه الله: وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته. يقول المصنف إنه إذا حصل، أي وقع أو نشأ أو امتد غصن جارك إلى دارك، إلى أرضك، أو إلى جدارك، أو إلى هوائك. نحن سبق معنا أن مالك الأرض يملك قرارها وهواءها. أنت تملك الأرض وقرارها إلى الأرض السابعة، وتملك هواءها إلى السماء الدنيا. أما فوق السماء الدنيا ليس ملكا لك، واضح؟ فلا تقول إلى السماء السابعة، إنما إلى السماء الدنيا. فإذا امتد غصن هذا الجار إلى أرضك، سواء كان هذا الغصن ممتدا في الهواء أو ممتدا في الأرض كالأشجار التي تمشي في الأرض، أشجار البطيخ، أو كان مثلا من هذا الشجر الذي يسمونه أنتم، ها؟ لا ما أدري يسمونه هنا في مأرب اللوى، يتلوى هكذا ويصعد فيدخل. أو عندك نخل في بيتك فامتدت أغصانه أو السعف إلى داره. فالمصنف رحمه الله يقول إنه يلزم الجار أن يزيله، بمعنى أن يبعده ويرده إليه. فإذا أبى هذا الجار فسيبين المصنف ما هو الحكم. الخلاصة أنه يقول إذا حصل، سواء كان بفعل الجار أو بفعل الله. الغصن يمتد ليس بفعل الجار إنما بفعل الله، لكن قد يزرع الجار هذه الشجرة ويوجه أغصانها إلى جهة دار جاره، فسواء امتدت هذه الأغصان على قرار الأرض أو في هوائها أو امتدت على جدار الجار، فالمصنف يقول إن الحكم واحد. والحكم كذلك في عروق الشجر، لأن بعض الشجر يكون عروقه يمتد كثيرا، فقد يصعد في أرض الجار وربما يخرج البلاط، هذا واضح، وتأتي الخصومات في مثل هذا. عروق الشجر تمتد فربما تأتي بالبلل والندوة إلى جدار الجار فيتضرر، خاصة إذا كان جداره من الطين. وكذلك قد تفسد عليه أرضية بيته كأن تخرج البلاط ونحو ذلك. فيبين المصنف رحمه الله هنا الحكم، يقول: وإذا حصل في أرضه، سواء كنت تملك هذه الأرض عينها أو تملك هواءها أو تملك منفعتها، أنت مستأجر لهذه الأرض، الحكم نفس الحكم. فإذا كنت تملكها ملكا أو تملك منفعتها فإن الحكم نفس الحكم كما سيأتي. قال: إذا حصل في أرضه، في أرض الإنسان، أو في جداره أو على جداره، أو حصل على جداره ما سيأتي ذكره، أو هوائه. معروف الهواء، الهواء هو كل شيء فارغ، وقد يطلق على ما يتعلق بالأكسجين الذي يستنشق. قال: غصن شجرة غيره. إذا امتد غصن الشجرة، معروف الغصن، ها؟ أي نعم، فروع الشجرة، ويقال غصن وتصغيره غصين. الغصين هو الشيء، الغصن الدقيق الذي يكون في طرف الغصن، وفي الغالب يكون في أوله ثمرة أو زهرة. كم بقي عن الوقت؟ انتهى؟ لماذا لا تنبهوننا؟ ها؟ ولا أحكام الجوار تفرض علينا أن نصبر؟ على كل حال، الجار، وهذه مسألة مهمة، الجار ليس الجار فقط في المسكن، وإن كان هو المعني بالأحكام، الجار في العمل. أنت تاجر وبجانبك تاجر آخر، نفس الحكم. أنت في مجلس العلم، الملاصق لك يعتبر جارا، فمن الإحسان إليه إذا كان معك كتاب أن تجعله ينظر، إذا سألك عن مسألة وهذا لا يشغلك عن الاستماع إلى المتكلم فإن من حقه عليك أن تحسن إليه، أنت وصاحبك في السكن، هو جارك القريب من فراشك، فراشه من فراشك، فلا يظن الإنسان أن الجار فقط في المسكن. وعلى كل فحق الجار عظيم، ويجب علينا أن نقوم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا بما يسر الله من تلك الحقوق، والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.